لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءات تفسير سورة الأنفال، وفيه استكمال للكلام حول الآيات من الثانية إلى الرابعة من السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآيات الكريمات من سورة الأنفال، انتهينا من الآية الأولى وبدأنا في الكلام على الآيات الثلاث التي تليها من الثانية إلى الرابعة، والتي تبدأ بقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وكلمة إنما ديت تدل على الحصر، وهي من أقوى صيغ الحصر، والأقوى منها النفي والإثبات، النفي والاستثناء اللي هي زي لا إله إلا الله، دي أقوى صيغ الحصر. النفي والاستثناء، لا إله إلا الله يعني لا إله بتنفي كل الآلهة، وبعدين إلا الله تستثني إلها واحدا وهو المعبود بحق، وهو الله سبحانه وتعالى. يليها في القوة، يلي هذه الصيغة يعني في القوة، صيغة إنما، كلمة إنما التي تفيد له الحصر. ثم تأتي في المرتبة الثالثة تقديم الجار والمجرور، ومعنا في الآيات برضك وعلى ربهم يتوكلون. فلو قال ويتوكلون على ربهم لجاز أن يتوكلوا على الله وعلى غيره، ولكن كونه قدم الجار والمجرور هذا يدل على الحصر، وأنه على الله يتوكلون، لا يتوكلون إلا على الله، ولا يتوكلون على غير الله. تمام؟ طيب، إنما المؤمنون، يبقى الصفات المؤمنين محصورة في هذه الصفات. وبعد كده بعد ما اتكلم عن الصفات الخمس قال ايه: اولئك هم المؤمنون حقا، واخد بالك؟ يبقى بيأكد اهو كمان، قال في الاول انما المؤمنون اللي صفاتهم كيت وكيت وكيت وكيت، وبعدين في اخر الكلام عنهم قال اولئك هم المؤمنون حقا. طيب، اولئك هم المؤمنون حقا أي لا غيرهم، يعني اللي تتوفر فيه الصفات ده مجتمعة، يبقى هو ده يبقى هو ده المؤمن. تمام، اللي هو مؤمن حق الإيمان. طيب، نشوف الصفات ده نجد ان الصفات ده اول صفة: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الوجل هو اضطراب القلب من الخوف والخشية، يبقى أنا عندي خوف وعندي خشية وعندي وجل. الخوف اللي هو اللي بيظهر أثره على الجوارح، يعني يعني الخوف بيبقى في القلب، هما ثلاثة في القلب، بيظهر أثره على الجوارح، النظر على وجهه مثلا يعني اضطراب شديد زي ما ربنا عز وجل وصف المنافقين. قال ايه في سورة الاحزاب؟ فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فبتظهر علامات الخوف على ايه؟ على وجه الانسان. طيب والخشية بيغلب تأثيرها على الايه؟ على القلب. الوجل بيجمع بين الاثنين، بين الخوف والايه؟ والخشية. هؤلاء المؤمنون اذا ذكر الله باي نوع من انواع الذكر، سواء كان خير الذكر وهو القرآن الكريم وربنا سماه ذكرا، إنا نحن نزلنا الذكر، ها لقد أنزلنا إليكم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وإنه لذكر لك ولقومك، وفصلت فصلت تقول إيه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، مش كده؟ فهو القرآن اسمه ذكر وهو خير الذكر، وكذلك الأذكار الأخرى اللي هو الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأذكار الموظفة والأذكار المطلقة، وكذلك كل ما فيه ذكر لله من تشريعات وأحكام وعقائد أو مجالس علم. يعني وجلت قلوبهم، الوجل ده واضح انه هيكون ايه؟ وجلا دائما. ليه؟ لان الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فقل لي قولا يجمع لي ذلك كله، فقال ايه؟ لا يزال لسانك ايه؟ رطبا بذكر الله. يعني دائم الايه؟ الذكر لله عز وجل. تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والايه؟ والميت. المقصود ان المؤمن دائم الذكر لله عز وجل. والناظر في الاذكار الموظفه وكذلك الاذكار المطلقه لا يجد وقتا لا يذكر الله فيه، فضلا عن ان يجد وقتا يأتي فيه بأذكار لم تكن واردة في كتاب الله ولا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الأوراد الصوفية وغيرها. يبقى دي كده أول صفة من صفات المؤمنين المحصورة فيهم صفات الإيمان، أو المحصورة في صفاتهم الذي حصر فيهم الإيمان، وجلت قلوبهم. والوجل ده بيؤثر على الجلود أيضا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين شوف ازاي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. خدت بالك ولا لذكر الله؟ لذكر الله. ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. برضو الذكر هنا هو وجاب تفصيل، واخد بالك؟ تقشعر منه جلود اهو جلود اهي، ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. الى ذكر الله، صح كده؟ طيب، انما المؤمنون اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الصفه الثانيه واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. الايات المتلوه معروفه اللي هي الايه؟ القران الكريم. ودي الصفة الثانية من صفات المؤمنين. طب ما تديني نفس. ماشي. خلي الأسئلة في الآخر. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يعني إيه؟ يعني لما يسمع القرآن إيمانه إيه؟ يزداد. تمام؟ طيب. بنلاحظ زي ما قال الشيخ محمود ان ما هو ده ذكر وده ذكر. لا، ما هو ذكر وهو ذكر فعلا، بس هنا مع هذا الذكر في صفه تانية اللي هي زياده الايمان. يبقى عند الذكر تجر القلوب ويزداد الإيمان. خدت بال حضرتك؟ وممكن نقول كمان ويحسن التوكل، وتقشعر الجلود والقلوب، وتتجافى الجنوب إلى آخره بقى. ممكن إيه؟ فدي صفات للمؤمن عند ذكر الله عز وجل. انتوا واخدين بالكم يا جماعة؟ يبقى هو إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. طيب هو تلاوة الإيمان، تلاوة الآيات هي اللي فقط تزيد الإيمان؟ لا، أي ذكر الله عز وجل وأي عمل صالح وأي طاعة لله عز وجل يزيد إيه؟ يزيد الإيمان. تمام؟ طيب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. طيب ده المؤمنون. طب أمال في ناس إذا تليت عليهم نفس الآيات ازدادوا إيه؟ مرضا. وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم إيه؟ زادته هذه. إيه هذه؟ إشارة لإيه؟ للسورة. أيكم زادته هذه إيه؟ إيمانا. شوف التفصيل بقى. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهي هي نفس الصورة على العكس مع الذين في قلوبهم مرض. وأما الذين في قلوبهم مرض وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. زادتهم إيه اللي زاودهم رجسا؟ الصورة نفسها. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم إيه؟ وهم كافرون. في سورة المدثر يقول الله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. يبقى هنا العدد بتاع الملائكة خزنة النار 19 وكونهم خزنة للنار ده فتنة وامتحان للكل، للمؤمنين ولأهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى وللمنافقين. نلاحظ ان الصفات هنا او الاثر هنا مشترك بين المؤمنين والذين اوتوا الايه الكتاب، ومضاد عند الذين في قلوبهم ايه مرض. قال وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه، يبقى كونهم ملائكه تمتحان. وكمان وما جعلنا عدتهم الا فتنه، ايضا يبقى كونهم ملائكه وكونهم 19 اختبار. فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايه ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون. خلاص كده. وبعدين وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا إيه مثلا. يبقى المنافقون والكافرون يستنكرون ذلك. فربنا عز وجل قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا إيه سورة البقرة، مش كده؟ وهنا في المدثر قال إيه كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. خدت بالك؟ في سورة البقرة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يتريقوا، يستهزأوا، يتهكموا، يسخروا. فربنا يقول يضل به يعني بهذا المثل كثيرا، ويهدي به كثيرا وما يضل به الفاسقين. سبحان الله يا جماعة، إيه الأمر ده؟ أمر صعب. دي حاجة واحدة، تركيبة واحدة بس، علاج لناس وسم لناس آخرين. خدت بالك؟ اللي هي الآية أو الصورة النازلة من عند الله تؤدي إلى ثبات المؤمنين وزيادة الإيمان عندهم، وهي هي الصورة أو الآية تؤدي إلى زيادة المرض في قلوب الإيه المنافقين وزيادة الكفر والعناد عند الكافرين. طب هي الآية نازلة عشان إيه؟ أو السورة نازلة عشان إيه؟ الغرض منها إيه يا جماعة؟ الهداية ولا الإضلال؟ الهداية. طب إزاي بقى يترتب عليها إضلال يا جماعة؟ حتى نعلم أن الهداية من الله بس. يعني الموضوع إيه؟ العلم سبب من أسباب الهداية، لكن ليس هو كل أسباب الهداية. وكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لو كانت الهداية بالعلم لكان إبليس أهدى الخلق. يا الله، وفعلا وإحنا في حد أعلم من إبليس حاليا يا جماعة بالدين؟ فيش. وبعدين ده شاف الملائكة وكلم ربنا وشاف الأنبياء والمرسلين وحضر بقى الأمم التي عذبت وحضر الناس الذين أطاعوا، والملف كله معاه، مش كده ولا ايه؟ الملف كله معاه، ده مخلوق من قبل آدم، وحيموت آخر عند البعث. فقال رب فأنظرنا، فمعاه الملف كله، واخد بالك؟ فمحدش عنده علم جد، ومع ذلك ايه؟ هو أشد خلق الله كفرا، أكفر خلق الله إبليس. لم ينفعه الايه؟ العلم. احنا عندنا نموذج صارخة هوت، أو بعض النماذج الصارخة زي رؤوس الصوفية، هذا المدعو دكتورا اللي هو عمال بيفلسف الإسلام على كيفه، يقول لك ما فيش حاجة اسمها إلا قطع الثبوت وقطع الدلالة بس، مش أي حاجة تانية كده، بيلغي ثلاث أرباع الدين خالص، خدت بالك؟ بيمشي كل شيء على هواه. يجي مثلا في الحلقة التلفزيونية قبل التسجيل أو التصوير يقول: أنتوا عاوزين الربا حلال ولا حرام؟ عشان أوصفها لكم توصيف شرعي. إيه ده؟ إيه ده؟ والتاني اللي بيشرعا للصوفية، خدت بالك، التصوف الفلسفي والتصوف العلمي ويضع الشبهات، مش دول علماء برضو ولا ايه؟ ومع ذلك لم ينتفعوا بعلمهم بل ضلوا. ايه؟ اضلوا. ربنا عز وجل قال: افرأيت ايه من اتخذ الهوى هواه وايه يعني اضلوا الله على علم. عنده علم بس ربنا اضله. يا جماعة، الهداية والاضلال بيد الله عز وجل. ممكن يبقى عالم كبير وضال مضل، ممكن يبقى انسان امي يعني بسيط المعلومات، ومع ذلك يهديه الله عز وجل، واخد بالك؟ فالعلم سبب من اسباب الهدايه وهو مطلوب ومهم، لكن لا يغترن الانسان بايه؟ بعلمه، واخد بالك؟ واحنا نعرف ناس كتير اهل علم ومتميزين في الاصول وفي الفقه، واخد بالك، وفي التوحيد، وان كان في تدريس القضايا كمان، ولكن الالتزام ضعيف. بل في ناس ما عندهاش التزام، بل في ناس من هؤلاء لا يصلون اصلا، ومدخنون ومهمش قدوه، وبيسمعوا اغاني وبناتهم متبرجات، ده موجود ومشاهد. فبالتالي فين العلم اللي تعلموه؟ اين الانتفاع بالعلم؟ هل انتفعوا بالعلم هؤلاء؟ لا، بالعكس، ده صار العلم وبالا عليهم، مش عيبا في العلم، لا، وليس تزهيدا في العلم، وليس تشجيعا على الجهل، لا أبدا. العلم الكل لازم يتعلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يطلب العلم يهتدي به. عشان كده يا جماعة بيتضح لنا سر افتراق الناس عند الفتنة التي حدثت بعد الثورة وأحداث رابعة والقصة دي كلها. اخد بالك، أي حدث بيحصل بتبص تلاقي اللي على الحق يزداد ثباتا على ايه؟ على ما هو عليه، واللي على الباطل يزداد ثباتا على ما هو عليه. وده حاجة عجيبة جدا. اللغز ده حله ايه؟ حله في قوله تعالى: نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى. يعني نحن اعلم بما يستمعون به، مش كل الاذن بتسمع زي بعضها، في اذن بتسمع سماع انصاف، واخد بالك، زي سعد بن معاذ لما راح يهاجم مصعب بن عمير سمع بانصاف، فبالتالي كان سببا في ايه؟ هدايته. طيب في واحد بيسمع من اجل الاعتراض، يعني هو جاي يسمع لك مش عشان يعني يعدل في السماع او ينصف في الحكم، لا ده هو جاي وخلاص متستم ان هو ايه متبرمج يعني ان هو ايه معترض. فبالتالي لما بيسمع بيسمع من اجل ايه النقد، مش النقد بقى بالدال، لا النقد الهدم. فبالتالي ده هتوصل له ازاي؟ يعني ده هتوصل له ازاي؟ انا مرة واحد جي ناقشنا ايامها فبيقول لي انتوا عملتوا وانتوا خليتوا وانتوا سويتوا. فايامها كان التليفون الصيني لسه طالع، التليفون الصيني كده ايه اسطمبة كده ما تعرفش تغير فيه حاجة. فقلت له انت من انه نوع؟ تليفون نوكيا من اللي هو بيقبل برامج وتسطيب برامج وتحديث وكده، ولا صيني متبرمج على وضع ما تعرفش تغير فيه؟ قال لي لا صيني متبرمج على وضع ما تعرفش تغير فيه. قلت له طب انت بتتعبني معاك ليه؟ تتعبنيش معاك يا عم. كنت انا حتى كنت بفطر قلت له سيب نفطر بقى ايه ما تعطلنيش. مقصود ان فعلا يا جماعه احنا فين؟ هل احنا فعلا بنسمع باذن الانصاف ولا بنسمع باذن الانحياز لشيء معين او الاعتراض او العناد؟ لازم يا جماعه نسمع باذن الايه الانصاف عشان نصل الى الحق. تمام. طيب يبقى دي الصفه الثانيه، واذا تلت عليهم اياته ايه زادتهم ايمانا. يبقى دي برضو بتدينا دليل كمان على حاجه تانية من عقيده اهل السنه اللي هي ايه ايوه ان الايمان يزيد ايه وينقص، يزيد بالطاعه وينقص ايه بالمعصيه. طب الايمان ده فيه اصل وفي كمال واجب وفي كمال مستحب. ها الكمال المستحب بيقبل الزيادة، كل ما تكثر من المستحبات وكل ما تكثر من طلب العلم وكده هو بيزداد الإيمان بتاعك. طب والكمال الواجب بيزداد، بيزداد، خدت بالك؟ طيب الأصل اللي بقى اللي هو التصديق فيه زيادة ونقصان ولا لا؟ فيه، وده اللي احنا عايزين ننبه عليه، خدت بالك؟ لان طبعا قول اهل السنه ان التصديق نفسه يقبل الزياده والايه والنقص. خدت بالك؟ زي ايه مثلا؟ واحد اخبرنا بخبر، احنا واثقين في الاخ اللي اخبرنا بالخبر ده، خدت بالك انه صادق، فبناء عليه بنتعامل على هذا الامر، بنتفاعل مع الخبر يعني. طيب جه واحد تاني اخبرنا بنفس الخبر، واحد تالت واحد رابع واحد خامس، ايه اللي حصل لي هنا؟ زيادة في التصديق. هل نسبة التصديق عندي بعد ما سمعت ثلاثة اربعة قالوا نفس الخبر زي نسبة التصديق عندي لما اخبرني الخبر الاول فقط؟ لا. خدت بالك؟ طيب انا لما تكثر الاخبار عندي وبعدين اجد قرائن اخرى كمان بتؤيد هذا، مش ده بيزود التصديق عندي؟ يبقى التصديق نفسه بيقبل الزياده والايه والنقصان. طيب يبقى الزياده والنقصان في الايمان يا جماعه كما وكيفا، كما وايه وكيفا، ازاي كيفا؟ كيفا دي بتبان في التصديق، واخد بالك؟ ان بيبقى شيء واحد بس بتتوارد عليه الاخبار والقرائن فبتزود ايه الايمان، ده الكيف. طب والكم اللي هي كميه المعلومات، يعني مثلا ايه انا عارف مثلا ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وكده، اصول الايمان الايه السته. طيب اما نيجي مثلا الايمان بالله، انا مؤمن بالله صح، لكن كلما قرأت في أسماء الله وصفاته ها ازددت إيمانا صح، لأن أنا بزاد اعتقادات بقى إيه أن تؤمن بالله بمواصفه بنفسه وبمواصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل من غير تشبيه ولا تمثيل، أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبعدين بدي أجيب لي بقى صفات ربنا وأسماء في القرآن والسنة، خدت بالك؟ أنا حصل عندي هنا إيه زيادة معلومات، دي زيادة في الإيمان، بدل ما انا كنت بنؤمن بالله اجمالا كده هو خلاص او ببعض اسمائه وصفاته لا ده النهاردة معايا أسماء كتير لله عز وجل أكتر من 99 اسم، ومعايا صفات لله عز وجل مئات الصفات، وأنا عندي إيمان بيها، ازداد إيماني كما. هذه معنى إيه الكم يعني. برضك الملائكة، أنا مؤمن بالملائكة إجمالا، لكن بقى تفصيل ملائكة ميكائيل وإسرافيل وجبريل وخدت بالك وملك الموت والنازعات والناشطات والمدبرات، التفاصيل دي كلها من نقرأ بقى عالم الملائكة بقى للشيخ الأشقر كده، هيزداد إيماني بالإيه بالكم. خدت بالك أنا مؤمن بالجن، لكن لما نقرأ كتاب عالم الجن والشياطين هيزداد إيمانا. أنا مؤمن بالرسل، بس لما نقرأ كده أن في 25 رسول مذكورين في القرآن وفي غيرهم مذكور في السنة كتير، خدت بالك هيزداد. وهكذا يا جماعة، يبقى الإيمان يزيد وينقص كما وإيه وكيفا. واضح؟ طيب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الصفة الثالثة، وعلى ربهم إيه؟ يتوكلون. التوكل على الله عز وجل، ها؟ اللي هو الثقة في الله، وأنه هو الرزاق، وأنه المحيي والمميت، وأنه مدبر للكون، وأنه يقدر المقادير. ده التوكل العملي. والتوكل العلمي الإيمان بذلك، الاعتقاد بهذا، تمام. والتوكل أن تأخذ بالأسباب الشرعية والكونية وأن تكل النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. والتوكل عبادة لا تنبغي إلا إيه؟ إلا لله عز وجل. يعني ما ينفعش أقول له مثلا إيه توكلت على الله وعليك، وما أقول له إيه ثم عليك، مش كده؟ لا، ولا ثم عليك، توكلت على الله إيه وحده. ربنا قال كده، قال وكفى بالله وكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أليس الله بكاف عبده، قالوا على الله توكلنا. كل ده معناه يا جماعة ان التوكل على الله وحده، ان التوكل عبادة من العبادات، والعبادة لا تنبغي الا لله عز وجل، وعلى ربهم يتوكلون. كم صفة كده؟ ثلاثة، اللي هي وجل القلوب، زيادة الإيمان، التوكل على الله. نلاحظ ان الصفات دي كلها ايه؟ صفات قلبية. يعني الوجل وزيادة الإيمان والتوكل دي أعمال إيه؟ جميل، أعمال قلبية، مش كده؟ طيب، أدي كده ثلاث صفات. الصفة الرابعة، الذين إيه؟ يقيمون الصلاة. والخامسة، ومما رزقناهم إيه؟ ينفقون. إقامة الصلاة، الصلاة ده يا جماعة عبادة، صح؟ دي عبادة بالقلب ولا باللسان ولا بالجوارح؟ بكله، بالتلاتة، القلب واللسان والجوارح. خدت بالك؟ اللسان بيقول القرآن والأذكار، الجوارح بتقوم وتركع وتسجد وتجلس. واخد بالك؟ القلب بيقشع ويتدبر ويطمئن. القلب واللسان والجوارح كلهم شغالين في مسألة ايه؟ اللي ايه؟ الصلاة. طيب، قال الذين يقيمون الصلاة، وفرق بين الذين يقيمون الصلاة والذين يصلون. ايه الفرق بينهم؟ ان المؤمنين والمنافقين مشتركون في الصلاة، بس الفرق بينهم ايه؟ ان المؤمنين يقيمون الصلاة، وأن المنافقين يصلون. ولذلك لما بتتكلم عن الصلاة، لما القرآن بيتكلم عن الصلاة في موطن المدح بيقرنه بلفظ الايه؟ الإقامة. أقاموا الصلاة، يقيمون الصلاة، أقم الصلاة، وأقيموا الصلاة، بتصريفاتهم. رب اجعلني مقيم الصلاة والمقيمين الصلاة، مش كده؟ طيب ايه الإقامة؟ ايه الفرق بين الإقامة، إقامة الصلاة، وبين الصلاة فقط؟ أن إقامة الصلاة كل ما فيه إحسان للصلاة قبلها وأثناءها وبعدها، ده إجمالا كده. يعني زي إيه مثلا؟ قبل الصلاة الوضوء مبكرا، التزين والتطيب، الذهاب إلى المسجد، الخطوات، انتظار الصلاة، تهيؤ للصلاة، إدراك تكبيرة الإحرام، محافظة على الرواتب، لو استطعت أن يؤذن المؤذن وأنت في المسجد فافعل، ده بعض الأشياء اللي قبل الصلاة. طب أثناء الصلاة، حسن التلاوة، حسن الذكر، الطمأنينة، خدت بالك، الخشوع، متابعة الإمام، إلى آخره مما يفعل الإنسان داخل إيه؟ الصلاة. بعد الصلاة تنعكس إلى أخلاق وسلوك. إن الصلاة إيه؟ تنهى عن الفحشاء والإيه؟ والمنكر، واخد بالك؟ يبقى دي فعلا كده إيه؟ إقامة الصلاة، كل ما فيه إحسان للصلاة قبلها وأثناءها وبعدها، ده إجمالا كده معنى الإقامة، إقامة الصلاة. وانت بقى جيب كل حاجة، خدت بالك؟ لكن لما تكلم عن المنافقين والصلاة جردها من لفظة الإقامة ومشتقاتها، فويل مش للمقيمين الصلاة، قال ليه؟ للمصلين الذين إيه؟ الذين هم عن صلاتهم إيه؟ ساهون. ما قالش فيه الحمد لله الذي قال إيه عن صلاتهم، ولم يقل إيه في صلاتهم، تمام؟ فقال فمن بعدهم خلف إيه؟ أضاعوا الصلاة، واخد بالك؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ قاموا كسالى. والآية اللي بيقولها الشيخ محمد ولا يأتون الصلاة إلا وإيه؟ إلا وهم كسالى. فتلاحظ إن الكلام عن الصلاة في مقام الذم اللي هي صلاة المنافقين يعني تجدها إيه؟ مجردة من لفظ الإيه؟ الإقامة ومشتقاته. أما إذا كانت في مقام المدح في شأن المؤمنين والمتقين تجدها مقرونة بلفظة إيه؟ الإقامة. الذين يقيمون الصلاة الصفة إيه؟ الرابعة. طيب ومما رزقناهم ينفقون، ومما من ذات إيه؟ تبعيضية، يعني وبعض ما رزقناهم ينفقونه، مش كل اللي الذي رزقناهم، خدت بالك؟ يعني سعد بن خولة لما حب ان هو يتصدق بماله النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، او فضل ينزل معاه الغيط، قال له الثلث، والثلث كثير يا سعد، انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم ايه عالة يتكففون ليه الناس، قال له الثلث، والثلث ايه كثير. سعد بن ابو قصة، سعد بن خولة هو احد السعدين، انا مش متذكر، لان هما يعني كان سعد بن ابي وقاص في مرضه، اصل الحديث مذكور فيه سعد بن خوله برضه ان هو مات في مكه. طيب حتى ان ابا بكر استحب ان الوصيه تكون بالخمس على اساس ايه تخميس الغنائم، يعني مقصود ان بعض انفاق البعض، ومما يعني ومن الذي رزقناهم ينفقون، خدت بالك؟ طيب هنا قال ومما رزقناهم ينفقون، ما قالش ومن أموالهم ينفقون، ها؟ ومن أموالهم ينفقون ليه؟ لأنه بيشجع على الإنفاق، فلو قال له من أموالهم ونسب المال لهم ممكن الإنسان يبخل، الشح يحضر، ده فلوسي أنا أنفق ليه منها. لكن لما ربنا يبعث له رسالة الأول قبل ما يطلب منه الإنفاق يقول له دي مش بتاعتك، ومما رزقناهم ده من عندنا، ده احنا اللي رزقناك، ده الرزق ده من الله، دي مش دي من المال، ده ليس مالك، انه عارية يوشك ان ترد، وبعدين حاجة مش بتاعتك، ومع ذلك لما تنفق منها هتؤجر، ولما ما تنفقش منه خدت بالك هيضيع عليك الأجر وممكن توزر يبقى عليك وزر. فلما يصدر له حتة رزقناهم ان ده مش فلوسك ها يعني. ولله المثل الأعلى. لما مثلا ايه واحد يديك مثلا مبلغ مساعدة لك يديك مثلا 1000 جنيه مساعدة وبعدين فيه واحد محتاج فرح هو قال لك ايه فبدي له 200 جنيه من ايه من الفلوس اللي انا اديتها لك انت هتقدر تقول له لا؟ مش هتقدر تقول له لا. ليه؟ لانه ذكرك بنعمته عليك ان دي مش فلوسك يعني انت الكسبان برضو. انت لو اديت له 200 جنيه هيبقى لك انت 800 لكن انت لو ما اديتلوش ما انتش واخد تاني فبالتالي هتضطر تديله. فربنا بيقول ومما رزقناهم ينفقون عشان يصدر لك حاله ايه ان يا عم دي مش فلوسك دي عاريه عندك دي امانه دي وديعه اما ان تموت وتتركها ويستمتع بها الورثه وتسال عنها كلها ها واما ان تزول قبل ان تموت ياخد القرد على ايه ماله ها يروح المال ويفضل القرد على حال واخد بالك. فمسألة المال مش دايما الفقير ما بيفضلش على طول فقير الغني ما بيفضلش على طول غني. فانت انفق انفق ينفق الله عليك. اللهم اعط منفقا ايه خلفا واعط ممسكا ايه تلفا. ومما رزقناهم ينفقون ينفقون ايه تعرفين النفقة فيها فرض وفيها ايه مستحب. الفرض زي الزكوات خدت بالك والنذر والكفارات والمستحب اللي هي الصدقة تمام. طيب امال ربنا عز وجل في سورة التوبة قال خذ من ايه نسبها لهم مش كده. طب هي مالهم ولا مال الله عز وجل؟ لا هي مال الله عز وجل بس. ومما رزقناهم ينفقون دي أوصاف تدل على الكمال لكن خذ من أموالهم صدقة ده فرض لازم هتتاخد. فحتى لو هم ظنوا أنها أموالهم وما وصلت لهمش رسالة أن ربنا هو الرزاق أو معتقدينها بس مش ظاهرة على تصرفاتهم لا حتى لو أموالهم خذ منها برضك إيه صدقة تطهرهم وتزكيهم إيه بها زي وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم نسبها لهم دليلا على حرصهم إيه عليها. لكن الأصل أن المال إيه مال الله عز وجل. حتى النفس نفسك التي بين جنبك ليست ملكك إنما هي ملك لله عز وجل. ومما رزقناهم إيه ينفقون. ربنا ختم الصفات دي بقوله إيه أولئك هم المؤمنون إيه حقا. لاحظ العبارة دي عاملة إزاي. أولئك اسم إشارة للجمع يدل على التكريم والتشريف والتعظيم إن دول ناس إيه أعلى مستوى. وبعدين التعريف بقوله المؤمنون بالألف واللام أيضا مزيد تعظيم. وبعدين ضمير الفصل هم بيديني شوية فوائد من هذه الفوائد أنه يفصل بين الصفة والخبر. يعني لو في غير القرآن لو قيل أولئك المؤمنون حقا كان كلمة المؤمنون تحتمل إيه إنها صفة وإنها إيه خبر. لكن لما قال هم أزال هذا الاحتمال اللي هو كونها إيه صفة ولم يكن هناك احتمال آخر غير أنها إيه خبر. خدت بالك. وبعدين ضمير الفصل جيء به للفصل بين المبتدأ والخبر وضمير الفصل جاء به للتأكيد وضمير الفصل صيغة من صيغ الايه الحصر. يا جماعة خلوا بالكم أولئك هم المؤمنون حقا يعني لا غيرهم. شايفين كلمة هم دي ادتني كم فائدة. طيب أولئك هم المؤمنون حقا حقا دي كمان مؤكد آخر حقا منصوبة، ماشي، منصوبة ايه؟ على أساس انها ايه، ممكن تبقى حال، ممكن تبقى مثلا منصوبة على المصدر، ممكن تبقى مفعول لفعل مقدر. طيب هنا لما بدأت الآيات إنما المؤمنون وذكرت الصفات وختمت إن أولئك هم المؤمنون حقا، ونلاحظ أن الصفات فيها أشياء قلبية علمية وعملية وقولية، علم القلب وعمله وقلب وقوله، ونلاحظ فيها أن فيها أقوال، خدت بالك، ذكر وقراءة قرآن وصلاة، ونلاحظ فيها أن فيها أعمال بالجوارح، ونلاحظ فيها ان فيها تعبد لله بالجانب المادي بالفلوس بالمال. يبقى القلب واللسان والجوارح بدأ الكلام عنهم انما المؤمنون وختم اولئك هم المؤمنون. ده معناه يا جماعة ان هذا كله داخل في مسمى الايمان، اللي هي ايه؟ الإيمان ليس مقصورا على القلب فقط كما يقول المرجئة، ربنا رب قلوب ومدام ده نضيف خلاص، خدت بالك، أو كما يقول غلاة المرجئة الإيمان مجرد المعرفة أو مجرد العلم، واخد بالك، لا، واضح أهو إن الأقوال داخلة في مسمى الإيمان، أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان أيضا، الكلام واضح ولا يا جماعة؟ وجلت قلوبهم إذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون إنما المؤمنون أولئك هم المؤمنون. ماذا تريد أصرح من ذلك؟ على إن الإيمان إن العمل الصالح عمل الجوارح وقول اللسان داخل في مسمى الإيمان، عاوز أوضح من كده؟ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثلاث جوائز، أول حاجة درجات، طبعا يرفعون درجات عند الله عز وجل إما في المنزلة عند الله عز وجل وإما في الجنة، ولا مانع من الجمع، يبقى لهم درجات عالية في الجنة أو مختلفة، ها، وفي نفس الوقت لهم منزلة درجات منازل عند الله عز وجل. طيب درجات ليه؟ درجات مش دول كده هم المؤمنون حقا ودول كده فيهم الصفات، وليه ما بقوش درجة واحدة يا شيخ؟ يعني ايه في غير القرآن مثلا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجة، ويبقى درجة عليا أو لهم أعلى الدرجات، ليه قال درجات؟ لأن الزيادة والنقصان يا جماعة داخلة في كل ده. يعني هل كل اللي بيجي القلب عند ذكر الله الوجل كله واحد؟ لا، وفي ناس قلبها يجل وناس لا. طب الذي لا يجل قلبه عند ذكر الله عز وجل هل هو كافر؟ هل مفهوم المخالفة مراد ان لناقصة منه صفة من الصفات دي يبقى كافر، ولا برضك مؤمن ناقص الإيمان؟ مش كده ولا ايه؟ طيب كذلك بقى ايه، زيادة الإيمان عند تلاوة القرآن، في واحد بيزيد بنسبة مثلا 5، واحد بيزيد بنسبة 10، واحد بنسبة بيزيد ب50 60، فالزيادات نفسها ايه؟ الفروق دي متفاوتة. التوكل يا جماعة، هل التوكل عند الناس بدرجة واحدة معنى واحد كده جامد كده قالب كده، ولا في نسب؟ يعني هل التوكل عند عمر زي التوكل عند أبي بكر مثلا؟ عمر لما تصدق في غزوة نصف مال، وأبو بكر مالي كله، خدت بالك، ده مش دعوة انك تتصدق مالك كله، لا، هو لست كأبي بكر، يعني ممكن يقبل من أبي بكر انه ايه، انه يتصدق مالي كله لعلو منزلته في التوكل، خدت بالك، لكن غير أبي بكر ما نقبلش منه، ده ممكن يفتن، هو بعد ما بتاخده الحماسة كده وتتصدق مالك كله، خد بالك، يفتن، خد بالك، فمش كل الناس في درجة واحدة في التوكل. كذلك إقامة الصلاة، الإنفاق، هل الناس كلها زي بعضها؟ عشان كده ربنا قال إيه؟ لهم ولكن لهم إيه؟ درجات، خد بالك، لهم إيه؟ درجات، خدت بالك؟ درجات دي تحتمل حاجتين لا من لا تعارض بينهما. ايه هي؟ اول حاجة اللي احنا ذكرناه ان مش كلهم في الصفات دي بنسبة واحدة، يبقى كل ما زاد اتصاف الانسان بهذه الصفات كلما زادت درجته. والحاجة الثانية لهم درجات، ان المؤمن الواحد له درجات عند الله، الواحد فيهم له ايه؟ درجات متعددة عند الله عز وجل، ولا تعارض بين هذا وايه وذلك. طيب الحاجة الجائزة الثانية ومغفرة، مغفرة، المغفرة دي بتديني معنيين لا تعارض بينهم ايضا، الستر والايه والعفو، الوقاية يعني من الايه من من من من من العقاب، زي المغفر. عارفين المغفر؟ المغفر اللي بيلبسه المحارب على وجهه ورقبته، ما بيجي يحارب كده بيلبس ايه شبكة حديد، الخوذة فوق كده ونازل منها حديد شبكة على ايه على دماغه كله من ورا من قدام وعلى رقبته. المغفر ده عمل كم حاجة يا جماعة؟ يعمل حاجتين، انه ستر وجهه ورأسه وعنقه، ستره موجود، وانه وقاه من ايه من ضربات السيوف وطعنات الرماح ورميات السهام. يبقى المغفرة بتجمع بين الاثنين، الستر والايه والوقاية، واخد بالك؟ طيب ورزق كريم، دي الجائزة الثالثة، والرزق الكريم هو الجنة. ورزق نكرة للتعظيم، انه رزق عظيم وكريم. طب ومين الكريم؟ ربنا هو الكريم. طب لما يوصف الرزق نفسه بانه كريم انت عاوز ايه بقى؟ زي حتى اقول لك الاحجار الكريمة، لا يعني نسب الكرم للحجر الكريم اللي هو الياقوت والمرجان والزبرجد ليه؟ هو في نفسه كريم، فما بالك الرزق نفسه كريم، وما بالك اللي رزقك به اكرم الاكرمين سبحانه وتعالى. تمام كده يا جماعة؟ طيب هل هذه الصفات إنما المؤمنون أولئك هم المؤمنون حقا، الخمس صفات اللي مذكورة دي هي فقط المطلوبة في المؤمن ولا في صفات أخرى؟ في صفات أخرى. طيب العبارة دي عاوزين نشوفها في القرآن، إنما المؤمنون، العبارة دي أسلوب الحصر ده ذكر في القرآن كم مرة؟ أربع مرات. هذه أولى اللي هي في سورة إيه؟ الأنفال الآية رقم 2. الثانية في سورة النور، السورة اللي احنا قرأناها الآن، ولكن ما وصلناش الآية، سورة النور، إنما المؤمنون الذين إيه؟ آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى إيه؟ يستأذنون. برضو دي جد بأسلوب الايه الحصر، انما المؤمنون يعني لا غيرهم، واخد بالك؟ لا غيرهم. طيب هنا الاية بتاعت سورة النور زودت لي صفات، انا معايا خمسة هناك عشان ما ننساهمش، في صفات زادت هنا نشوف، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، يبقى امنوا بالله ورسوله، خدت بالك؟ دي ما كانتش موجودة ايه هنا، وجلت قلوبهم زادتهم ايمانا على ربهم يتوكلون، يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. يبقى هنا ادت لي صفة كمان زيادة اللي هي امنوا بالله ورسوله، حتى ولو كانت اجمالا تشمل ده كله بس موجودة. يبقى انا كده معايا ست صفات، خمسة في سورة الانفال وواحدة في سورة النور. طب في تاني في سورة النور صفات للمؤمنين هنا؟ واذا كانوا معه على امر جامعين حتى لم يذهبوا حتى ايه يستأذنون. يعني ايه؟ يعني احنا في عمل جماعي، ما ينفعش الواحد يسرق نفسه كده وايه ويخلع، لا استأذن، بل بالعكس في هذه الآية ناسقة لآية في سورة التوبة، ها ان الذين يستأذنونك اولئك الذين ايه، لا لا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليهم المتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. اللي هو دي نزلت في الجد بن قيس اللي هو منافق لما كان في غزو تبوك واستأذن في ترك الجهاد وقال إن إني رجل أحب النساء وأنا أخشى على نفسي بنات بني الأصفر رحلنا حرب الروم وهناك الحريم جميلة وأنا خايف على نفسي الفتنة فبيعتذر بده عشان ما يروحش القتال. فربنا قال إن الذين يستأذنك أولئك الذين برضو تاني إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتبت قلوبهم. فجت الآية بتاعت سورة النور نسخت قالت مش كل اللي بيستأذنوا في ناس بتستأذن فعلا محتاجة الاستئذان زي الفتى اللي كان لسه حديث عهد بعرس غزوة الخندق وبعدين كان بين الحين والآخر يستأذن للنبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى عروسه وذات مرة ذهب فوجدها واقفة بالباب واقفة على باب البيت فرفع رمحه يريد أن يطعنها به غيرة عليها لسه عروسة ولسه كده. قالت لا تعجل علي ولكن انظر ماذا على الفراش. فدخل فوجد حية متكومة على الفراش فانتظمها برمحه فقتلها فاضطربت عليه فقتلته فلا يدرى أيهما كان أسرع موتا أو الحية أم الفتى. والحديث صحيح مسلم تبالك. فالحية دي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن البيت فيها عوامر من الجن فإذا رأيتم شيئا من ذلك فاستأذنوه ثلاثا فإذا خرج فاقتلوه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده في صحيح مسلم بيدل على على إن رجل مؤمن كان مستأذن أهو خدت بالك. يبقى الآية بتاع سورة النور ناسخة لآية سورة التوبة يعني مش كل اللي بيستأذنهم معذورين ومش كل اللي بيستأذنوا مش معذورين. فيهم اللي بيستأذن هو معذور هم المؤمنون وفيهم اللي بيستأذن هو مش معذور واخد بالك. وذلك قال إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. يعني كمان دي مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم أنت براحتك تأذن لده وما تأذنش لده واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. يبقى كم صفة ادتهم لسورة المؤمنون كده؟ اثنين اللي هي الإيمان بالله ورسوله والاستئذان إذا كانوا على أمر جامع. والخمسة بتاع سورة الأنفال جميل جدا سبعة. طيب الموضع الثالث اللي هو في نفس العبارة إنما المؤمنون في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة. يا مولانا بالراحة عليه الله يسترها احنا متكلم دي الثالثة إنما المؤمنون إخوة الآية رقم 11 سورة الحجرات. هنا الآية دي أضافت لي صفة ولا ما أضافتش؟ أضافت صفة اللي هي الأخوة الإيمانية. وهناك في النور اثنين يبقوا ثلاثة وفي الأنفال خمسة يبقوا ثمانية. جميل جدا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فاضل الرابع عشان ما تزعلوش وتستبقوا الأحداث اللي حضراتكم ذكرتموها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هنا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله طبعا دي سبقت في سورة النور يبقى خلاص هنلغي المكرر زي ما بقول. ثم لم يرتابوا دي مش هتتحسب لأن دي مؤكدة لآمنوا بالله ورسوله يعني لم يشكوا عكس الإيمان. طيب وبعدين وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم يبقى كده في صفة جديدة هناك كانوا كام؟ ثمانية. هنا دي وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم دي كده كام؟ تسعة. أولئك هم الصادقون صفة تانية هي كمان اللي هي الصدق. يبقى عشر صفات يبقى بنجمع مواضع كده إنما المؤمنون في القرآن كله أربع مواضع بتجمع لنا في الآخر عشر صفات بنستطيع نحن نقول إنما المؤمنون الذين توفرت فيهم هذه الصفات العشر أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق ورزق كريم. تمام كده يبقى انا كده عندي عشر صفات في هذه العبارة إنما المؤمنون. أول حاجة الذين ذكر الله وجلت قلوبهم. ثاني حاجة وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ثالث صفة ها وعلى ربهم يتوكلون، ودي صفات قلبية. الصفة الرابعة الذين يقيمون الصلاة، والخامسة ومما رزقناهم ينفقون، ودي صفات ايه هي تشترك فيها الكل، القلب واللسان والجوارح. طيب في سورة النور ها آمنوا بالله ورسوله، دي قلبية. طيب وإذا كانوا على أمر الجمع لم يذهبوا حتى استأذنوه، دي قولية، ماشي كده. طيب في سورة الايه الحجرات إنما المؤمنون إخوة، دي بقى يعني ايه قلبية وقولية وبالجوارح. وبعدين وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، دي فيها برضو الثلاثة، أولئك هم الصادقون قلبي. المقصود ان الصفات دي كلها بتجمع بين القلب واللسان والايه والجوارح، وهذا دليل لأهل السنة، بل في إجماع من أهل السنة على أن العمل داخل في مسمى الايه في مسمى الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يعني بهذا ينتهي هذا المقطع. لو في استفسارات حول هذا المقطع، حد عنده استفسار؟ ما فيش. تفضل. هنا عندي الأخ بيسأل على إذا ذكر الله وإذا تليت عليهم آياته، وإن في فرق بين المبني للمجهول أو غيره، مش كده سؤال حضرتك؟ لا. طيب أنا أزيد الأمر توضيحا. أنا عندي هنا كلمة إذا، وعندي المبني للمجهول سواء ذكر أو تليت، مش كده؟ إذا بيسموها الفجائية، إذا جئتني أكرمتك، لكن هنا مش هتنفع إذا فجائية، لكن هتبقى إذا بمعنى كلما، لأن طبعا إذا الفجائية بتبقى إيه على القلة، وذكر الله دائم وتلاوة القرآن دائما، تمام، دي إذا. طب ذكر الله، ذكر الله دي أبلغ، وتليت آياته أبلغ، المبني المجهول هنا أو لما لم يسمى فعله أو المفعول أبلغ من المبني للمعلوم. يعني لو قلنا مثلا لو مبني المعلوم في غير القرآن يقول إيه إذا ذكر الإنسان الله، أو إذا تلى الإنسان القرآن، مش كده؟ طيب هنا إذا ذكر هيبقى هو بس اللي ذكر، إذا تلى هو بس اللي تلى، لكن إذا ذكر الله سواء وقع الذكر منه هو، يبقى مش هيتعارض مع كلمة ذكر، والتلاوة برضك إذا وقعت منه مش هيتعارض مع كلمة تليت. طيب إذا ذكر الله غيره أو تلا غيره القرآن، برضه هتدخل في كلمة إيه؟ ذكر وتليت، المبني للمجهول، ماشي؟ طيب إذا سمع ذكر الله أو تلاوة القرآن، يبقى ذكر وتليت بناء أهل المجهول أبلغ من بناء أهل المعلوم، لأن البناء للمعلوم محصور في ذاكر وتالي معينين، إنما البناء للمجهول مفتوح غير محصور، يشمل كل ذكر لله عز وجل وكل تلاوة القرآن. يعني الأول مثلا ممكن نقول إيه إن ذكر الله إن الإنسان هو اللي ذكر ربنا، أو سمع واحد بيذكر ربنا، إذا تليت آياته هو بيقرأ القرآن أو تليت عليهم آياته هو ممكن يتلوها على نفسه، خدت بالك، أو يسمعه من غيره. طب النهاردة ده أنا بنبقى معدي بنسمع الميكروفون بتاع المسجد مشغل قرآن أو أذكار، بنركب سيارة السماعة مشغلة قرآن أو خطبة أو درس، بنفتح الكمبيوتر مع الهاتف المحمول عليه برنامج أذكار، يبقى ذكر الله جابت لي حتى اللي ما كانش موجود أيام ما نزلت الآيات. لا كان موجود كمبيوتر، لا كان موجود محمول، ولا كان موجود. يبقى ذكر الله تشمل إيه؟ كل ما هو في ذكر الله مع التقدم العلمي والتقني كمان. واخد بالك؟ والله أعلم. لعلي أجبت على السؤال يا شيخ محمد. الله يكرمك. نعم. أيضا فائدة بلاغية من قوله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا، ولم يأتي مثلا هؤلاء هم المؤمنون حقا. هو الأخ بيسأل على أن الله عز وجل قال أولئك هم المؤمنون حقا، ولم يقل هؤلاء، لأن أولئك تفيد التعظيم والتشريف والتفخيم، لكن هؤلاء تحتمل مطلق الجمع وخلاص، وتحتمل التعظيم بس تحتاج إلى قرينة. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، ها أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. تلاحظ فيها أن ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش تعظيم، بل هي تدل على مطلق الجمع، وفيها ما يدل على التوبيخ والتحقير، لكن أولئك تدل على التعظيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أولئك هم المؤمنون حقا. فإن قال قائل فإن الله قال في أهل النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهل هذا يدل على التعظيم؟ نقول نعم، يدل على التعظيم في الكفر والعذاب، عذاب عظيم. مش ربنا وصف العذاب بأنه عظيم؟ ماشي. الله أعلم. الله يكرمه. استفسار آخر حول الآيات؟ طيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.